بسم الله الرحمن الرحيم. يسر جمعية إحياء التراث الإسلامي أن يقدم لكم هذه المادة، وهي بعنوان شرح القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى للشيخ محمد بن خليفة التميمي. والآن مع المادة. الأمر المعنوي والأمر الحسي، الأمر المعنوي والأمر إيش؟ الحسي. لكن اليد، الوجه، عرفت هذا؟ فيمكن الآن تتصور ذات بدون رأس، بدون وجه مثلا، أو بدون يدين، عرفت؟ فإذن هناك نوع من الصفات لا يمكن تصور الذات مع عدمها. فاليد والعلم كلاهما ذاتي، كلاهما لازم، كلاهما إيش؟ لازم. ولكن هذا معنوي وهذا ذاتي، هذا معنوي وهذا ذاتي. ها، كيف نعرفها الآن؟ طيب، أنا أذكر التعريف وأنتوا أذكروه، يعني على ماذا يعود؟ ما لا يمكن تصور الذات مع عدمها، هذا إيش؟ ذاتي، أحسنت. ما يمكن تصور الذات مع عدمها معنوي. وهذا يفيدك إذا حفظت القاعدة وجبنا لك بأي يعني مثال في هذا الشيء، سرعان ما تعيده إلى هذه القاعدة، إلى هذه إيش؟ القاعدة. اليد ذاتي، الوجه ذاتي، الأصابع ذاتية، عرفت هذا؟ لكن الحكمة يعني معنوية، القدرة، الإرادة معنوية، عرفت هذا؟ القوة معنوية، وهكذا. هاي تسمى صفات إيش؟ معنوية. تسمى صفات إيش؟ معنوية. فيفرقون بينها وبين الذات بهذا التعريف البسيط. هذا مجرد إيش؟ تعريف بسيط. طبعا عندما تأتي في حق الله سبحانه وتعالى ليس المقصود بالتصور التخيل، عرفت هذا؟ لكن هنا المقصود هنا مجرد التفريق الذهني، التفريق إيش؟ الذهني في هذا الشيء. فأنت يقوم في عقلك تفريق بين شيئين، تفريق بين إيش؟ شيئين. الآن أنت لما يدرسوك العلوم في المرحلة الابتدائية يفرقون لك بين السوائل والجوامد، ها؟ يقال لك هذا الشيء سائل وهذا الشيء إيش؟ جامد. في هذا الشيء مع أن السوائل مختلفة والجوامد إيش؟ مختلفة، لكن أصبح عندك أن الأشياء يمكن أن تكون سائلة ويمكن أن تكون إيش؟ جامدة، بمجرد يعني تعريف بسيط يفرق بين هذا وبين ذاك، عرفته؟ فمثلها ها هنا تعطى تعريف بسيط فتقول ما يمكن تصور الذات مع عدمها فهذا يسمى معنوي، وما لا يمكن تصور الذات مع عدمه فهذا إيش؟ فهذا ذاتي، فهذا إيش؟ ذاتي. فبالتالي إذا قلنا الوجه قلنا بالنسبة إلى هذا التقسيم ذاتي، وإذا قلنا الحياة العلم قلنا هذا إيش؟ معنوي. حصل الفارق ولا لا؟ بمجرد أنك يعني استقر في ذهنك هذا الفارق عرفت أن هذا ذاتي وأن هذا معنوي، وأن هذا إيش؟ معنوي. طيب، إذا جئنا للصفات العارضة، وطبعا يعني من هنا يأتي أهمية هذا التعريف، الصفات العارضة إما اختيارية وإما فعلية، إما اختيارية وإما إيش؟ فعلية. طبعا الاختيارية لماذا؟ لأن بعض الصفات له تعلق بالذات، له تعلق إيش؟ بالذات، عرفته؟ له تعلق بالصفات إيش؟ الذاتية، وله تعلق بالفعل، وله تعلق إيش؟ بالفعل. فمثل هذا هل هو ذاتي يعني تماما أو فعلي إيش؟ تماما. فهو شيء منه ذاتي وشيء منه إيش؟ شيء منه فعلي، جانب ذاتي وجانب إيش؟ فعلي. مثل صفة الكلام، مثل صفة إيش؟ الكلام، عرفت هذا؟ فمثلا لدينا نزاع مع المعطلة، مثلا لدينا نزاع الآن مع الكلابية ومع الأشاعرة ومع الماتريدية، الكلابية والأشاعرة والماتريدية أثبتوا صفة الكلام، لكن أثبتوها باعتبار أصلها، وأنكروا ما يتعلق بالفعل والمشيئة، بالفعل والمشيئة. فإذا جئت للأشاعرة مثلا قالوا لك نحن نؤمن بصفات المعاني. ما هي صفات المعاني؟ العلم، الحياة، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام. عرفت؟ أدخل الكلام ولا لا؟ أدخل الكلام باعتبار أنه من صفات إيش؟ المعاني. فطبعا هنا قد تقول القوم أثبتوا صفة الكلام على أنه صفة معنوية، والصفات المعنوية يعني منها صفات لازمة، منها صفات يعني تعود إلى الصفات اللازمة، فإن هؤلاء أثبتوا الصفة إذا ما في مشكلة. لا، في مشكلة. أين المشكلة؟ أنهم أثبتوا لك هذا الجانب وعطلوا الجانب إيش؟ المتعلق بالمشيئة، المتعلق بماذا؟ بالمشيئة. فأنت لما تأتي وتقول مثلا، تأتي وتقول وتعبر أن الكلابية وقدماء الأشاعرة يثبتون الصفات، وتقول مثلا ما عدا الاختيارية، يكون تعبيرك دقيق تماما، يكون تعبيرك إيش؟ دقيق تماما. لو غيرت العبارة قليلا وقلت يثبتون الصفات ما عدا الفعلية، تعبيرك ليس إيش؟ ليس دقيقا، ليس إيش؟ دقيقا، لأن هذه الصفة ما هي فعلية كاملة، عرفت؟ وليست ذاتية كاملة، هي اختيارية. هي إيش؟ اختيارية. وأنت ارجع إلى كلام شيخ الإسلام وتأمل هذا، لما يأتي يذكر قول هؤلاء يذكره بهذا التعبير، أن هؤلاء ينفون الصفات الاختيارية. ماذا؟ الاختيارية. فهناك فرق في الصفات العارضة بين ما هو اختياري وبين ما هو فعلي. نعم، في عموم وخصوص، كل ما هو فعلي يكون اختياري، ولكن ليس كل ما هو اختياري يكون إيش؟ يكون فعلي. عرفت هذا؟ فهؤلاء الكلابية مثلا إذا جاء إلى الاستواء، إذا جاء إلى النزول، عطلوه، عطلوه باعتبار أنه فعلي، وكل فعلي داخل في إيش؟ في الاختياري. عرفت هذا؟ وعطلوا من الصفات الذاتية ما له تعلق بالفعل، عطلوا من الصفات الذاتية ما له تعلق بالفعل. فالمسألة كالجراحة الدقيقة، يعني لا بد من توصيف دقيق لقولهم حتى نعرف أن هؤلاء القوم لا يمكن أن تقول أثبتوا جميع الصفات الذاتية. عرفت هذا؟ أو جميع الصفات اللازمة، فليس هذا من شأنهم، إنما هم عطلوا بعض الصفات التي نسميها بعبارة دقيقة الصفات إيش؟ الاختيارية. فذلك لاحظ هنا هذا التقسيم إلى ذاتي وفعلي ما أعطى الغرض تماما. عندما نأتي في هذه المسائل التي هي مسائل خلافية، لاحظ هنا لما قال ذاتية وفعلية، عد الذاتية وعد الفعلية، لكن جاء وقال بعد ذلك وإذا وقد تكون الصفة ذاتية فعلية. أصبحت المسألة مشكلة ولا لا؟ مشكلة ولا لا؟ مشكلة نوعا ما. احنا الآن تقول لي صفة ذاتية وصفة فعلية، طيب لا بأس، لكن تقول لي صفة ذاتية فعلية، يبقى أعطيتني إيش؟ أعطيتني نوع ثالث، أعطيتني ماذا؟ نوع ثالث. فحدده لي حتى إذا كنت مع الخصم عرفت يعني ما الوجه الذي يثبته، ما الوجه الذي إيش؟ ينكره. فهو هنا في صفة الكلام أعطاك وجه، لكن ما هو ذاتي خالص، أعطاك وجه معنوي، أعطاك وجه إيش؟ معنوي. عرفت هذا؟ لأنه هنا يتعلق باللزوم، هل هذه الصفة تنفك أو لا تنفك، باعتبار أنه أثبت الوجه المعنوي وقال على حد هو تعبيره، على حد تعبيره هو، أن الكلام معنى نفسي قائم بالذات، أراد أن يجعله في حيز المعنوي، في حيز إيش؟ المعنوي باعتبار لزومه، لكن بعد ذلك هو وقف عند هذا الحد، ما أراد أن يثبت الوجه إيش؟ الذي له تعلق بالمشيئة، الذي له تعلق إيش؟ بالمشيئة. فمثل هذا تعبيره الدقيق أن هذه صفة تسمى اختيارية، لكن هذه الاختيارية قد تكون ذاتية ومتعلقة بالمشيئة، وقد تكون فعلية، عرفت هذا، متعلقة بالمشيئة وليس لها علاقة إيش؟ بأن لا أنها لا تنفك عن الذات، لا تنفك عن إيش؟ عن الذات. طبعا هذا التعبير الدقيق نذكره حتى يفيدنا إذا نحن واجهنا الخصوم، إذا نحن واجهنا إيش؟ الخصوم، نميز ما القدر الذي أثبته، فلا نحمل كلامهم ما لا يحتمل، عرفت؟ فأنت الآن تنازع وتقول أنت لا تثبت صفة الكلام، يقول لك أنا أثبت صفة إيش؟ الكلام. فما ينبغي أن تخاطبه بهذا الشيء، لأنك تكون بهذا الشكل تجهل ما يقول فتحمله ما لم يرده هو، لكن نقول له أنتم تثبتون صفة الكلام على وجه ناقص، على وجه إيش؟ ناقص، فتثبتوه على اعتباره المعنوي الأزلي الذي لا ينفك، ولا تثبتوه على الوجه الذي هو متعلق بالمشيئة والاختيار، فلا تثبت أن الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء في هذا الشيء. وبالتالي أنتم قلتم القرآن عبارة عن كلام الله، فليس هو كلام الله عز وجل باعتبار أن الله تكلم به بحرف وصوت مسموعين، وأن الله يتكلم بما شاء متى شاء. فمثل هذه الأمور مثل الجراحة الدقيقة، حتى إذا جئت للخصم تعرف كيف، فإذا قد تكون يعني الصفة ذاتية إيش؟ باعتبار أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء، وقد تكون إيش؟ يعني باعتبار أحد الكلام صفة إيش؟ صفة فعلية، لأنه يتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا متعلق بالمشيئة. نعم. ثم قال رحمه الله: القاعدة السادسة، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. وأما العقل فمن وجوه: الأولى أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. الثاني أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق في المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في

فالسمع يرفض هذا الفهم وينفي هذا الفهم، فهذا أمر الله أخبر به وأدبنا به. هل نخرج عن خبر الله أو نخرج عن أدب الله؟ هل لمسلم هذا؟ ليس لأي مسلم أن يخرج عن هذا الأدب. فبدليل السمع دلت النصوص السمعية أن الله ليس كمثله شيء، فهو القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله يسمع ويبصر، ولا يعني هذا أنه سبحانه في هذه الأوصاف أصبح مثل إيش؟ مثل خلقه سبحانه وتعالى. فيجب أن نتأدب بمثل هذا الأدب. فإذن لا بد من التخلي عن هذا المحظور الذي هو التمثيل أو التشبيه، وأن تعتقد الاعتقاد الجازم أن الله تعالى في كل ما وصف به نفسه له في ذلك خصائص، تلك الخصائص تدل وتثبت على أن الله تعالى ليس كمثله شيء في تلك الصفة من صفاته. يسمع، ونعم المخلوق يسمع، ولكن سمع الخالق في أعلى درجات الكمال، في أعلى درجات الكمال، وسمع المخلوق على قدر هذا المخلوق وقدر نقصه وقدر عجزه الذي ركبه الله عز وجل فيه في هذا. وأما من جهة العقل فكما قال المصنف أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، فإذا كان الله سبحانه وتعالى ذات تليق بجلاله وللمخلوق ذات تليق بهذا المخلوق، فهذا يعني أن لهذه الذات صفات ليست كصفات من؟ كصفات المخلوق، فلا بد أن يكون هناك تباين، كما أن هناك تباين في الذات يكون تباين في الصفات. لماذا؟ لأن الصفات لا تقوم إلا بذات، الصفة لا تقوم بنفسها، تقوم بإيش؟ بذات. فإذا كانت هذه الذات لا تماثل ذوات المخلوقين فعليك أن توقن وتجزم بأنه لا بد يعني أن تكون لهذه الذات صفات ليست كصفات من؟ كصفات المخلوقين. ونحن نلمس يعني في ذوات المخلوقين يعني كيف أنها تفترق، الفيل له قوة والنملة الصغيرة هذه لها إيش؟ لها قوة، فقوة كل واحد بحسب إيش؟ بحسب ذاته، عرفت هذا؟ فقوتها تحمل تلك الكسرة أو القطعة من السكر مثلا، وقوة الفيل قد تحمل الأشجار وتحمل الأثقال في هذا الشيء، وها أنت الإنسان لك قوة والبعير له قوة، فكل ذات لها ما يناسبها من إيش؟ من القوة، لها ما يناسبها من ماذا؟ من القوة. ونحن نعلم يعني أن الله سبحانه وتعالى حتى في بعض المخلوقات ميز بين الأشياء، الجنة فيها لبن وفيها خمر وفيها أنهار من عسل وفيها من النعيم، ونحن نرى في هذه الدنيا أن بعض هذه المسميات موجودة في الدنيا، ومع ذلك يقول ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، إذن في هيئاتها وكيفياتها وخصائصها هذه النعم تختلف عما في الدنيا، فهل تقول يلزم أن يكون خمر الدنيا كخمر الجنة أو لبن الجنة كلبن الدنيا؟ وطبعا يعني علة التشبيه ما هي؟ علة عليلة ميتة. يقول أصحاب التشبيه ماذا؟ يقولون نحن الله تعالى لا يخاطبنا إلا بما نعقل، إلا بماذا؟ بما نعقل، فإذا أخبرنا عن يد فنحن لا نعقل إلا هذه اليد ويشير بيده وهكذا، وإذا أخبرنا عن وجه فنحن لا نعقل إلا هذا الوجه، فذلك قالوا له يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري وهكذا. طبعا علة عليلة ميتة. هل هل يترتب على الإيمان بالشيء أن تكون تعقل هذا الشيء؟ ها؟ كثير جدا من حقائق الغيب أنت لا تعقل كنهها، أقربها روحك بين جنبيك، لا تستطيع أن تنكر الروح. هل تقول لا أؤمن بالروح حتى أعقلها وأعقل كنهها وكيفيتها، ولا بد أن يخبرني ويخاطبني بما أعقل؟ فأنا لا أؤمن بالروح إلا إذا كنت قد إيش؟ قد عقلت ما هي هذه الروح. القبر ونعيمه وعذابه، الملائكة وما ذكر الله تعالى من أوصافه، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، هل لك أن تعقل هذه الهيئة وهذه الكيفية؟ وهكذا الجنة كما جاء في النصوص، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن ممكن أن تكون هذه حجة لمحتج أن يقول لا أعقل من هذه الصفات إلا هذه، فيجب أن تكون هذه مثلها علة عليلة أو لا، علة ميتة أم لا، في غاية من السفة في هذا الشيء. فكثير من حقائق الغيب نحن لا نعقل منها إلا الأسماء، لا نعقل منها إلا الأسماء، لا نستطيع أن نصف كنهها، لا نستطيع أن نصف ماذا؟ كنهها. لا تستطيع أن تصف كنها الملائكة، ولا يعني حتى الجن ما تستطيع أن تصف إيش؟ يعني أشكالهم في هذا الشيء، لأنه أمر قد غيب عنك، قد غيب عنك. بل أنت حتى يعني الآن ما خلف هذا الجدار، لو أن شيئا قام خلف الجدار عرفت هذا؟ هل تدري ما هو؟ هل تدري ما هو؟ ما تدري إيش؟ ما هو؟ الغيب يبقى غيب، الغيب يبقى ماذا؟ يبقى غيب في هذا الشيء. فإذن هناك تباين بين الذوات، فإذا كان هذا في المخلوق فكيف بين الخالق والمخلوق؟ ثم إن الله كامل من كل وجه سبحانه وتعالى، والمخلوق ناقص، فكيف تشبه الكامل بإيش؟ بالناقص. أي عقل هذا الذي يريد أن يساوي بين الكامل والناقص؟ عرفت هذا؟ ولو قلنا لك الآن، لو قلنا لك وجه والحمار له وجه، فيلزم من هذا أن يكون وجهك كوجه الحمار، تقبل؟ والله ما تقبل. وإذا لم تكن قد يعني باشرت الضرب وباشرت إيش؟ يعني السب والشتم إذا في لحظتها. فلا يلزم أن يكون الكامل كالناقص. ثم كما قال في الثالث أن نشاهد المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية. فهذا كما ذكرنا، الفيل له يد وأنت لك يد، ويعني في سائر الحيوانات توجد أيدي ونحو ذلك، فهل يلزم من ذلك أن تكون يدك كيده؟ لا يلزم. ونحن نعلم أنه يعني هذه الأسماء تطلق، وقد تختلف في هيئاتها، وقد تختلف في حقيقتها، وقد تختلف في كيفياتها. فبالتالي لا يلزم من الاشتراك في الاسم التماثل في المسمى، لازم الاشتراك في الاسم تماثل في ماذا؟ في المسمى. فكل له حقيقته، وكل له هيئته التي يكون عليها. فلا يلزم أن تقول أن لله يد وللمخلوق يد، أن تكون يد الخالق كيد من؟ كيد المخلوق. ثم أنت الآن حد علمك من الله تعالى أنه أخبرك أن له يد، ما أخبرك عن كنهها، وما أخبرك عن كيفياتها، وما تعبدك بذلك. هل طلب منك ذلك؟ هل أمرك بذلك؟ ما أمرك بذلك؟ فحل ذلك، قف عند الحد الذي أوقفك الله عليه، حيث قال لك ولا تقف ما ليس لك به علم، ليس لك أن تتجاوز هذا الحد. فإذن يجب أن نعتقد أن لله سبحانه وتعالى في صفاته كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها ولا ندري ما هي، لا ندري ماذا ما هي، فهي أمر مغيب، ونقف على الحد الذي أوقفنا الله تعالى عنده لا نتجاوزه. وذلك الإمام مالك لما سأله السائل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ غضب الإمام مالك، تصبب عرقا، لأن السائل سأل سؤالا بدعيا، ما له حق أن يسأل عن إيش؟ عن الكيفية. فقال له الاستواء معلوم. نعم استواء معلوم في لغة العرب، فنحن نعلم أن استوى بمعنى على وارتفع، ونفرق بين استوى ونزل. استواء شيء والنزول إيش؟ والنزول شيء، لكن الكيف مجهول. كيف استوى؟ كيف ينزل؟ كيف سمعه؟ كيف بصره؟ كيف يده؟ هذا مجهول علينا، مغيب عنا، غيب، غيب علينا في هذا الشيء. الله غيب أقرب شيء إلينا أرواحنا، غيبها عنا. وقال قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. أنت عندك علم محدود، علم قليل، مهما رأيته ومهما لا يكون إلا شيء ونزر يسير في هذا الشيء. والغيب يبقى غيب، الغيب يبقى أمرا مغيبا. والله يعني جعل من أخص أوصاف أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب، وصفهم بذلك. فالسؤال عنه بدعة، السؤال عنه ماذا؟ الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. فأنت لا يجوز لك بأي حال من الأحوال أن تخوض في أمر الكيف، لا بوهم وتوهم في عقلك وتفكر فيه، ولا بقول في لسانك، ولا تحرير ببنانك، تكتب شيء أو تقول شيء أو تفكر في شيء، هذا لا يجوز لك بأي حال من الأحوال. فقف حيث أدبك الله، وقف حيث أخبرك الله سبحانه وتعالى، ولا تتجاوز أو تخوض في أمر هو في الحقيقة مهلكة بالنسبة لك إن أنت تقولت على الله تعالى بغير علم، حيث حرم الله تعالى عليك ذلك وقال قل إنما حرم ربي ماذا؟ الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فليس لك الحق أن تقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. نعم. ثم قال رحمه الله القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا تثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله تعالى إلا ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. انظر القاعدة الخامسة في الأسماء. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأولى التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوهما. الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، والانتقام من المجرمين، الدال عليها على الترتيب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله إنا من المجرمين منتقمون. نعم. كما أن أسماء الله توقيفية، أي نقف فيها على ما جاء به النص من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فكذا الشأن في صفات الله تعالى. وكما تقرر سابقا أن هذا غيب، والغيب طريقه الخبر، فبالتالي لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه. ثم ورود هذه الصفات في النصوص متنوع، تارة يصرح بالصفة، تارة الاسم يرد والاسم متضمن للصفة، وتارة التصريح بفعل أو وصف دال عليها. مثلا قال لك العزة، تأخذها من أين؟ صرح بالصفة، ف فلله العزة جميعا، فلله العزة جميعا. القوة مثل ماذا؟ ها صرح بالقوة ولا ما صرح؟ ها ذو القوة المتين، ذو القوة المتين أعطاك التصريح بالقوة. الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة، عرفت؟ إن بطش ربك لشديد، وهكذا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، بل يداه مبسوطتان. صرح لك بالصفات في مواطن كثيرة من النصوص، عرفت؟ وتضمن الاسم لها، كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة. فلو قلت بسم الله الرحمن الرحيم، الله اسم تضمن صفة وهي صفة الألوهية، عرفت هذا؟ والرحمن الرحمة، عرفت هذا؟ الرحيم كذلك الرحمة، وهكذا. وهو السميع البصير، السميع السمع، والبصير البصر. فكل اسم من أسماء الله متضمن لصفة. وتارة التصريح بفعل أو وصف دال عليه، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، ينزل ربنا، وهكذا في سائر صفات الله. تأمل النصوص تجدها دلت على الصفات، إما بتصريح بالصفة أو بتضمن الاسم لها أو بفعل أو وصف دال عليها. وهكذا نستخرج هذه الصفات من خلال هذه النصوص. فليس لنا بعد ذلك أن نتجرأ على صفات الله سبحانه وتعالى، فتقف حيث وقف بك النص. فمثلا لو قال قائل لنا لله سمع بأذني، وجاء آخر وقال لله سمع بلا أذنين، أيهما صواب؟ ها كلاهما مخطئ، لأنك الآن إن أثبتت فليس لك إيش؟ أين دليلك أن له أذنين؟ ولو نفيت أين دليلك على النفي؟ فأنت تقول لله سمع يليق بجلاله، تقف على الحد الذي أوقفك الله عز وجل عليه. لا تثبت ولا تنفي إلا بإيش؟ بدليل. لا تثبت ولا تنفي إلا بدليل ما ورد به النص أثبتنا. بعد ذلك نحن لا نستطيع أن نقول بلا أذنين، لأننا لم يرد بالنص إيش؟ نفيها، كما لم يرد بالنص إيش؟ إثباتها. فيبقى الأمر توقيفي، يبقى الأمر ماذا؟ توقيفي. بهذا أنت تنجو وتكون قد آمنت بالله عز وجل، ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه والإيمان بصفاته. لا نتجاوز النصوص كما قال الإمام أحمد في هذا، لا يتجاوز القرآن والحديث، فقال لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. لا يتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. فنقف على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا، بعد ذلك لا نتعداه بحيث ننفي شيء نحن ما عندنا علم فيه، أو نثبت شيء ليس عندنا إيش؟ علم فيه، كصفة الله سبحانه وتعالى. وإن كان الله سبحانه وتعالى طبعا ينزه عن النقص، ينزه عن إيش؟ عن النقص عموما، عرفت هذا؟ ولكن بعد ذلك لا يتجاسر على إثبات شيء أو نفي شيء ما لم ترد به النصوص. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك فيكم. ننبه الإخوان ونذكرهم بمحاضرة الشيخ العامة اليوم إن شاء الله بعد صلاة المغرب في مسجد بتلة الخرينج في العرضية مقابل الفردوس، وهي بعنوان أصول التكفير وضوابطه. ثم ننبه على تنبيه آخر، وهو أن درس القواعد المثلى يوجد درس في الغد إن شاء الله تعالى، وهو آخر درس. وأما الواسطية فإنه يبقى لنا درسان، درس الأول غدا وبعد غد إن شاء الله تعالى. باب الأسئلة. السؤال الأول، أرجو منكم حفظكم الله أن توضحوا معاني التقسيم الذي ذكرتموه من تقسيم الصفات التوبتية إلى لازمة وعارضة، وقد ورد سؤال آخر بهذا. طبعا قلنا إن الصفات يعني الثبوتية تنقسم إما إلى لازمة وإما إلى عارضة، ثم اللازمة تنقسم إلى ذاتية وإلى معنوية. فالذاتية قالوا ما لا يمكن تصور الذات مع عدمها، فبالتالي كل صفة لازمة ذاتية تكون من هذا الباب هي كالوجه واليدان ويعني القدم والأصابع والعينان، هذه تسمى صفات إيش؟ ذاتية على هذا التعبير. والمعنوية ما يمكن تصور الذات مع عدمها، عرفت هذا الفرق؟ كلمة لا، ما لا يمكن، ما يمكن، عرفت هذا؟ في الذات تضع لا، وهنا تضع إيش؟ تضعها بدون إيش؟ بدون لا، هذا الفرق. ما لا يمكن تصور الذات مع عدمها، ما يمكن تصور الذات مع عدمها، فيفرق بين الأمر اللازم الذاتي وبين الأمر اللازم إيش؟ المعنوي في هذا الشيء، وهذا مفيد، يعني معرفته مفيدة، عرفت؟ فإذا قلنا لك الحياة قلت معنوية، وإذا قلنا لك العلم قلت إيش؟ معنوية، وإذا قلنا لك الحكمة قلت معنوية، وهكذا. ثم العارضة طبعا وهي المتعلقة بالمشيئة، منها ما هو اختياري ومنها ما هو فعلي، وطبعا هنا الفارق يعني عموم وخصوص، فالاختياري أعم من الفعلي، أعم من الفعلي، لأن من الصفات ما له تعلق بالذات وما له تعلق بالفعل، فيبقى هذا يسمى اختياري، يسمى ماذا؟ اختياريا في هذا الشيء. والفعلي طبعا كل يعني له تعلق المشيئة، ولكنه ليس له تعلق بالذات، ليس له تعلق بالذات، فعلى هذا يسمى صفات فعلية، صفات فعلية. فإذا قلنا لك الاستواء تقول إيش؟ فعلية، عرفت هذا؟ وإذا قلنا لك الكلام تقول إيش؟ اختيارية، عرفت هذا؟ لأن لها تعلق بالأمر إيش؟ الذاتي. وهكذا إذا قلنا لك الإرادة اختيارية، عرفت هذا؟ فكل ما له تعلق بذلك يكون لازم، يكون إيش؟ لازم، عرفت هذا؟ فما كان لازما، فطبعا هذه مسألة دقيقة يعني، بس احنا ذكرناها من باب أحيانا يعني إعطاء شيء من التصور العام. طبعا التطبيق دائما يكون فيه نوع من الصعوبة، نوع من الصعوبة حتى تفهم مدى عمق هذا الباب، يعني التخصص في هذا الباب ليس لكل أحد، التخصص الدقيق في هذا الباب ليس لكل أحد. فأنا أذكر لك عن نفسي، لي تقريبا 20 عام وأنا متخصص في هذا الباب، عرفت هذا؟ 20 عام وأنا متخصص في هذا، في هذا الباب، في هذا الشيء. وأحيانا قد تخفى علي بعض مسائل في هذا، في هذا الباب لعمقه ودقته ويعني كثرة جزئياته، لأنه علم يتعلق بالله عز وجل، وطبعا النصوص تحوي من المعاني وتحوي من الحكم وتحوي من الفوائد الشيء العظيم في هذا الشيء. فيبقى فهم هذا وتدقيقه ويعني حسن فهمه قد يكون عند البعض جملي يعني مجمل، وعند البعض إيش؟ مفصل، بقدر ما عنده من عمق في هذا، في هذا الباب. فما يمكن شيء في جلسة أو درس واحد تأخذ كلش كل هذه الأمور، تحتاج الأمور إلى أمور عدة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى تحت باب قواعد، الباب الثالث قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله تعالى وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته،

وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها في السنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فهذه بعض القواعد المتعلقة بأدلة باب الأسماء والصفات. وأول هذه القواعد أن الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي الكتاب والسنة، وقد بينا شيئا من هذا في قواعد الأسماء وقواعد الصفات من خلال قاعدة أن أسماء الله عز وجل وأن صفات الله عز وجل توقيفية، أي يجب الرجوع في أسماء الله وصفاته إلى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمعلوم أن الأصل في الدين الاتباع، وأن المعقول تبع. ففصل ما بيننا وبين المعطلة أن أهل السنة جعلوا الأصل في هذا الباب قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، والله قال عن نفسه: أأنتم أعلم أم الله؟ وقال: فاسأل به خبيرا. وقال عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فوجب الرجوع في هذا الباب وفي غيره من أبواب الدين أن نرجع إلى كلام الله عز وجل وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من المسلمات عند صاحب السنة. وبعض الناس قد يقول: هذا أمر مفروغ منه، هل يعقل أن أناسا يتركون كلام الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويحتكمون في هذا الباب وفي غيره إلى غير ذلك؟ نعم، هذا الذي وقع فيه أهل التعطيل، وبهذا عطلوا أسماء الله عز وجل وعطلوا صفات الله عز وجل، لأنهم ما حكموا في هذا الباب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل زعموا أن الأصل في هذا الباب هو ما قعدوه من القواعد التي سموها عقليات، وهي في الحقيقة جهالات. فمثلا يقول لك الغزالي صاحب المستصفى، يقول: كل ما دل العقل فيه على أحد الجانبين، يعني كل ما دل العقل على إما إثبات وإما نفي، يقول: كل ما دل العقل فيه على أحد الجانبين ليس للتعارض فيه مجال. إذ الأدلة العقلية يستحيل نسخها وتكاذبها. فإذا ورد، يكمل فيقول: فإذا ورد دليل سمعي على خلاف العقل فإما أن يكون مؤولا، أي مما يجب تأويله عنده، وإما أن يكون غير صحيح. والصحة لا يتبادر في ذهنك أن الصحة على مقياس المحدثين، لا، عندهم أن كل ما هو أخبار آحاد، وهذه بالنسبة للنصوص تشكل أكثر من 96%، لا يحتجون ولا يقبلون بها في باب العقائد. فتأمل هذا الكلام، كيف أسقط كلام من؟ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أمام من؟ أمام جهالات العقول. فإذا أخبر الله بأمر فإذا بهم يكذبون به، استوى يقول لك لا، ماذا تعمل؟ يقول أؤولها، استولى، يد يقول لك لا، ماذا تعمل؟ النعمة والقدرة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا أخبار أحد، وأخبار الأحد لا يحتج بها في باب العقائد. فاعرف نعمة الله عليك أن وفقك لاتباع كلام الله عز وجل واتباع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وما ضل هؤلاء إلا بسبب بعدهم عن الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا عهدا فقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. أعطانا عهد بهذا الشيء، إن نحن تمسكنا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء هؤلاء وضربوا بكلام الله وكلام رسوله عرض الحائط، وقدسوا عقولهم ورفعوها واستهانوا بكلام الله وكلام رسوله، ضلوا وأضلوا. ولذلك إلى أي حد يصلون؟ إلى حد الحيرة والضلال. لأن الله قد قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فترى أن كبراءهم وصلوا إلى هذا الحد من الحيرة والظلم، فقال قائلهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال. أرواحنا، هكذا يحكي عن نفسه، في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد، انظروا الخلاصة، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، إن قلتم كذا قلنا كذا. والروح في وحشة، ونهاية الأمر طريق مسدود، هكذا يحكي. لكن المشكلة من الأنصاف، نصف المتكلم كما يقولون، فساد الأمر من نصف طبيب أو نصف عالم أو نصف فقيه، هذه الأنصاف الذي هو لا يعلم غاية الأمر ويظل متمسك بهذا الباطل، وهو لم يصل إلى نهاية الطريق في هذا الشيء، فيقع ما يقع من ضلال بسبب ماذا؟ البعد عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا المخبر هنا من؟ المخبر هو الله عز وجل، والمخبر هو رسوله صلى الله عليه وسلم. إيمانك بالله لا يتم حتى تؤمن بأسماء وصفاته، إيمانك برسوله لا يتم حتى تؤمن بما أخبر به، إيمانك بكتاب الله لا يتم حتى تصدق بما جاء فيه. فأين أنت ذاهب؟ ولماذا هذا التخبط والإنكار في أسماء الله وصفاته؟ فإذن على هذا، فما ورد إثباته لله تعالى من أسماء الله وصفاته في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه يجب نفيه. ثم بعد ذلك ما لم يرد إثباته ولا نفيه، هناك ألفاظ جاءت في هذا الباب لم ترد إثباتا ولم ترد نفيا، ولكن ورد استعمالها إما من قبل أهل السنة وإما من قبل أهل الباطل. فالمصنف هنا قسم تقسيم معين، لكن الأولى منه كما قال شيخ الإسلام الألفاظ أربعة: هناك لفظ مأثور، هناك لفظ مأثور، وهو كل ما ورد في كلام الله وكلام رسوله، فهذا حقه الإثبات، والنفي إذا جاء في باب النفي مع إثبات كمال ضده، هذا يسمى اللفظ المأثور، يعني جاء في كلام الله وجاء في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وألفاظ معروفة، ألفاظ معروفة. السلف استعملوا لفظة بائن، واستعملوا لفظة بذاته، واستعملوا نحوها من الألفاظ، فمثلا قالوا إن الله عال على خلقه، مستو على عرشه بذاته، فاستعملوا هذه اللفظة بذاته، بائن من خلقه وهم بائنون منه، فاستعملوا لفظة بائن. هذه الألفاظ عندما استعملها السلف استعملوها لأن النصوص دلت على مضمونها، دلت على مضمونها، وأيضا لكي يميز قول السلف عن قول أهل البدع، فهي ألفاظ معروفة والنصوص تشهد بها ودلت عليها. انتهى هذا النوع الثاني. ثم هناك من الألفاظ ما هو لفظ لا يحتمل إلا وجها باطلا، لا يحتمل إلا وجها إيش؟ باطلا. فهذا النوع من الألفاظ الموقف منه واضح تماما من جهة لفظه ومن جهة معناه، اللفظ محدث والمعنى باطل، فهو مردود لفظا ومعنى. وهناك نوع من الألفاظ يحتمل، النوع الرابع يحتمل وجه حق ويحتمل وجها باطلا، يحتمل وجها من الحق ويحتمل وجها من إيش؟ من الباطل، فهو تارة يراد به حق وتارة يراد به باطل. فمثل هذه الألفاظ المجملة ما الموقف منها؟ المسألة تحتاج إلى تفصيل. أولا من جهة أن يكون صاحب الحق يستعملها ابتداء، هل لصاحب الحق أن يستعمل هذه الألفاظ التي لم ترد في النصوص ولم تدل عليها النصوص، ولكن قد تكون محتملة لحق وقد تكون محتملة للباطل؟ يقال أنه لا حاجة لصاحب السنة بهذه الألفاظ ابتداء، بهذه الألفاظ إيش؟ ابتداء لا يستعملها، لأنه له في المشروع والمأثور غنية، له في المشروع والمأثور إيش؟ غنية. لكن أحيانا في بعض المواقف وبخاصة في وقت المناظرة بين صاحب سنة وبين هذا المعطل، فبعض هذه الألفاظ المعطل اصطلحها لنفسه وعبر بها، فإن أنت لم تخاطبه بهذه الألفاظ إما أنه لا يفهم شيء مما تقول لأنه تربى ونشأ على هذه المصطلحات، وإما أن يتهمك أيضا بالعجز ويقول أنت لا تفهم ما أعني وما أقصد. فهنا يقول شيخ الإسلام يعطي صورة تقريبية، يقول الموقف هنا كالموقف فيما لو أن عدوا للمسلمين جاء وحاصر المسلمين، وحاصر من؟ المسلمين، ولم يكن من سبيل إلى دفع هذا العدو إلا أن يأتي بعض من المسلمين فيلبس من جنس ثياب هؤلاء، يلبس من جنس إيش؟ ثيابهم، ثم كنوع خدعة يدخل فيهم فيعمل فيهم القتل، فيكون هذا سببا في فك حصارهم. فهنا هل يقال إن هذا تشبه بالكفار، والتشبه بالكفار إيش؟ لا يجوز، فبالتالي نمنع من مثل هذا الفعل، أو نقول لا بأس في هذا الحال من لبس ثيابهم لدفع إيش؟ لدفع أمرهم، عسى أن يكون في ذلك فك لحصار المسلمين لما لحق المسلمين بهذا الحصار من أذى وغير ذلك. فيقول هنا لا بد من لبس إيش؟ ثيابه. فأحيانا، وهذا نراه في كلام بعض أهل العلم، إذا خاطب هؤلاء الخصم استعمل بعض عباراتهم ولكن في الوجه الحق دون الوجه الباطل. فمثلا تقول واجب الوجود، هذه عبارة اصطلاح عندهم، ونحن في الاصطلاح الشرعي نعرف أن هناك الله والخالق ونحو ذلك والرب، لكن عند هؤلاء اصطلحوا أن يقسموا الموجودات إلى قسمين، واجب الوجود وممكن الوجود، عرفت هذا؟ قسموا الأمر إلى واجب وإلى ممكن، إلى واجب وإلى ممكن، فالواجب هو الخالق والممكن هو المخلوق، فتضطر إلى استعمال هذه الألفاظ حتى يفهم هذا قصدك، فتعبر بتعبيراتي ولكن في هذا المقام الضيق، ليس على حال إطلاقي، ليس على حال إطلاقي. فإذا هناك أحوال قد تضطر، وهناك أحوال قد يرد الخطاب كما ذكر المصنف هنا أنه يرد الكلام منه هو من الخصم، فلا تستطيع أن تقول هذا خطأ لأنه محتمل لحق، ولا تستطيع أن تقول هذا باطل، عرفت هذا؟ فقد ترد حقا بسبب ذلك، فقد تقبل باطلا وقد ترد حقا بسبب هذا القبول العام. فأنت بحاجة إلى استفصال، إلى أن تستفسر ماذا تقصد، إن قصدت كذا وكذا فالأمر كذا وكذا. فكما ذكر لك الأن هنا على سبيل المثال في لفظ الجهة، أن الجهة ماذا تقصد أنت بلفظ الجهة؟ نحن ابتداء نقول إن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، لا نستعمل هذه العبارة، نحن لنا غنية في أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه مستوى على عرشه بناء على ما جاء في النص. لكن هو الآن جاءك وقال إن الله تعالى ليس في جهة، ماذا تقصد؟ أو قال إن الله في جهة، ماذا تقصد بلفظ الجهة؟ هل تريد إثبات العلو؟ عرفت؟ هل تريد إثبات السفل؟ هل تريد إثبات جهة ولكن تحيط به؟ إن أردت بالجهة السفل فهذا باطل، وإن أردت جهة تحيط به وتحويه فهذا باطل، وإن أردت بالجهة أنه في جهة العلو فهذا حق. فلا بد من هذا الاستفصال حتى يبين الحق فيقبل ويبين الباطل فيرد، فلا بد من مثل هذا التصرف مع هذا الخصم. فقال هنا فأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. فحسب ما ذكرنا لك في هذا، فالشاهد أن دليل هذه القاعدة قال السمع والعقل، وقد ذكرنا لك شيئا من هذا. فإذا نحن مأمرون بالإيمان بالأخبار كما نحن مأمرون بالإيمان بالأوامر، فحق الأخبار أن تصدق وحق الأوامر أن تتبع في هذا الشيء. فباب أسماء الله وصفاته من باب الإخبار، فوجب الإيمان بكلام الله وكلام رسوله، فلن تكون مؤمنا بالله ولا برسوله ولا بكتابه حتى تؤمن بأسماء الله وصفاته. وأما العقل فقال يعني تفصيل القول فيما يجب ويمتنع ويجوز في حق الله تعالى، هذا غيب، الله غيب، فيجب على العقل أن يعود إلى النص، إلى خبر الله تعالى، الله لماذا أنزل كتابه، ولماذا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لو كنا نستطيع أن نستقل بمعرفة هذا الأمر بدون كتاب وبدون رسول لكان إرسال الكتاب والرسول عبث، لكن الله سبحانه وتعالى من حين إنزال آدم قال فإما يأتينكم مني هدى، فقال فمن تبع هداي، وقال ومن اتبع هداي، قلنا اهبطوا منها جميعا. من حين إهباط آدم أخبره أنه سيأتيه هدى وسيأتي بني آدم هدى، فإذا من اتبعه هدي وكفي، ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإذا العقل أمام هذا الغيب ليس له إلا أن يؤمن بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فوجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة. وأي ضير وأي عيب وأي خطأ أن ترجع إلى الوحيين. ما هو الخطأ؟ ما هو الخلل؟ ما هو العيب؟ أن نرجع إلى كلام الله وكلام رسوله، فهذا هو المتعين. لكن كما ذكرت لكم ابتداء، لو رجعت إلى كتب القوم لن تجد في باب الإلهيات ولا باب النبوات قال الله أو قال رسوله، لن الفضلاء قال العقلاء قال الحكماء ومن هؤلاء أرسطو وإفلاطون وأمثالهم. فعلى أي ملة أنت تسير؟ على ما أخبر الله وما أنزل على لسان رسوله، أو على دين إفلاطون وعلى دين أرسطو وهم قوم ما عرفوا الله أصلا، وفاقد الشيء لا يعطيه. نعم. ثم قال رحمه الله: القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع دليل شرعي وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. نعم. أولسنا متعبدون بهذا القرآن؟ ها؟ بلى. طيب، هل متعبدون بألفاظه فقط أم بألفاظه ومعانيه؟ طيب، إذن له حرمة، له حرمة من جهة اللفظ أم لا؟ فلو أن إنسان أراد أن يحك حرفا واحدا ويغير رسمه في القرآن، عرفت هذا؟ هل هذا يجوز؟ ها؟ ولا حتى نقطة واحدة لا يجوز له أن يتصرف فيها. إذن له حرمة وليس له حرمة، نحفظ له حرمته لفظا، ونحن متعبدون بتلاوته كما نزل، ومتعبدون كذلك بمعانيه، فهذه الألفاظ لها معاني. ولذلك حاول أهل الباطل أن يحولوا بينك وبين المعاني، وقالوا لك إن أهل السنة فقط يقرؤون النصوص ولا يفقهون معناها. السلف كانوا يقرؤون النصوص ولا يفقهون معناها، وهذا والله من أوضح الكذب، من أوضح الكذب. ولا يقول هذا إلا شخص جاهل بكلام السلف. يقول مجاهد: كنت أقف ابن عباس عند كل آية أسأله عن معناها حتى ختمت القرآن. وأصحاب النبي ما كانوا يتجاوزون العشر آيات حتى يعرفون ما فيها من العلم والعمل. فأنت أمام كتاب الله تعبدك به لفظا وتعبدك به معنى، فهل يعقل أن يتعبدك الله عز وجل بلفظ لا تعرف معناه ويطالبك بأن تعمل بهذا المعنى أو تؤمن بهذا المعنى؟ فإذن هناك قاعدة عند السلف: ليس في كلام الله تعالى أو كلام رسوله ما لا يعرف معناه، ما لا يعرف معناه. فهذا القرآن من أوله إلى آخره معروف المعنى. قد يسأل سائل فيقول: ما بال الحروف في أوائل السور، الحروف المقطعة ألف لام ميم أو ألف لام راء ونحو ذلك، أو كاف هاء ياء عين صاد، ما بال هذه الحروف؟ نقول: هذه كما أنت تقرأها الآن، تقرأها حرفا حرفا، فأنت تفرق بين أول البقرة وتفرق بين أول سورة الفيل. فهناك تقرأ فتقول: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وهنا تقرأ فتقول: ألف لام ميم. فرق بين هذا أو لا؟ ولو أن إنسان قرأ أول البقرة كما يقرأ أول الفيل لأضحك عليه الناس، أضحك عليه ماذا؟ الناس في هذا الشيء. فإذن هي حروف وليست من تركيب الكلام، فما دامت حروفا لا يطلب لها إيش؟ لها معنى، لأنك تقرأها حرفا حرفا، تنطقها حرفا حرفا، فلا تطلب لها إيش؟ معنى. و يعني كما قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. فالكلام ما أفاد معنى، فإذا كان من تركيب الكلام فاطلب له معنى، أما إن كان حروفا فلا تطلب له إيش؟ معنى بهذا اللفظ. فإذن لا يحاول أهل الباطل أن يفصلوا بينك وبين كتاب الله تعالى بدعوى أن من كلام الله تعالى ما لا يعلم معناه. وهم سلكوا هذا المسلك، سلكوا واتهموا السلف أنهم كانوا مفوضة وأنهم أناس يقرؤون النصوص دون فقه لماذا؟ لمعانيها. وسلكوا هذا المسلك بما يسمونه مسلك التفويض، مسلك التفويض أو مسلك التجهيل، فقالوا: نقرأ هذه النصوص ولا نعلم معناها، مع أنهم بهذا المسلك أنكروا ما دلت عليه، لكن يقولون: الرحمن على العرش استوى، أنا أقرأ هذا النص ولا أؤمن باستواء، ولكن لا أقول أن استوى بمعنى استولى، ولكن أسكت، أسكت عن المراد. وهذا منهجهم، فيقول: كل لفظ أوهم التشبيه، ويقصدون بهذا النصوص الصفات، ويقول: أوهم التشبيه، فيا سبحان الله، الله يقول: إن هذا القرآن يهدي، يهدي للتي هي أقوى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهذا يقول يوهم. هل جاء ليوهم أو جاء ليهدي؟ ومع ذلك هذه الجرأة على كلام الله وكلام رسوله، أوهم إيش؟ التشبيه. فإذن كأنما النص يضلل، عرفت هذا؟ فماذا يفعل؟ يقول: أوله بمعنى بدل معناه إلى معنى باطل، أو فوضه، أي قل: اسكت، لا أنا لا أعلم هذا المعنى، والنهاية يقول رم تنزيها، أي نزه الله تعالى عن هذه الصفات. فهل هذا الذي تعبدنا الله تعالى به وأمرنا به؟ فإذا يجب أن نعلم أننا متعبدون بهذه النصوص، والواجب إجراؤها على ظاهرها، لأنها لغة عرب. إنا أنزلناه قرآن عربيا، الله جعله وقال بلسان عربي مبين. فهل يعقل أنت الآن لو قلنا لك هل تفرق بين استوى ونزل؟ ها، تفرق أو لا تفرق؟ الجواب نعم، أفرق بين استوى ونزل. وتفرق بين الوجه واليد أو لا تفرق؟ تفرق. فكيف يقولون يقرأها أصحاب النبي ولا يفهمون شيء، لا يفهمون إيش شيء، وأنهم بهذا سلكوا طريق السلامة على حد زعمهم، حتى أنهم قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فضلوا أنفسهم على من؟ على السلف، لأنهم يعلمون أن سندهم منقطع، ليس لهم في السلف أصل، السلف ما أول بل بين. وإذا كنت تريد تتأكد من هذا ارجع إلى كلام السلف، ربما صحيح البخاري موجود عند كل طالب علم، بالله عليك ارجع إلى صحيح البخاري، وارجع إلى كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وارجع إلى باب وكان عرشه على الماء، واقرأ ماذا دون البخاري، ذكر كلام السلف وأنهم فسروا الاستواء بمعنى العلو. إذن هؤلاء سكتوا وفوضوا على حد زعمهم أو تكلموا؟ تكلموا. دون البخاري هذا ولا ما دونه؟ قيده ولم يقيده؟ إذن هذا كلام السلف، فلماذا يفترى الكذب على السلف؟ طبعا لا يستبعد هذا لشخص ضرب بكلام الله عرض الحائط وكلام رسوله عرض الحائط، فبالتالي سيأتي إلى كلام السلف ويموه على الجهال أنه يعني ما قالوا هذا وما تكلموا في هذا، بينما كلامه مدون بل ومحفوظ بأسانيده، كما حفظ لنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأسانيده، حفظ لنا كلام السلف بماذا؟ بأسانيده. فعد إلى صحيح البخاري وقال هل السلف سكتوا أو أنهم تكلموا؟ ولو كان البخاري رحمه الله يرى أن السلف سكتوا وما تكلموا لما نقل لك هذا الكلام، ولا ما صدره في هذا الموضوع، في هذا الموطن، فقال لك قال أبو العالية قال الضحاك، وبين لك أنهم قالوا استوى بمعنى على وارتفع. فأين حقيقة الأمر؟ ولكن لا يستبعد من له جرأة على كلام الله وكلام رسوله أن يكون له جرأة على فهم السلف. فإذا الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. وطبعا الله تعالى جعله قرآن إنا أنزلناه قرآن عربيا بلسان عربي مبين، فالسمع، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها، والعقل كذلك الذي تكلم الذي أخبر بهذا وأنزل هذا هو الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم بما يستحقه في نفسه سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول أأنتم أعلم أم الله، فالله تعالى أعلم بنفسه وأخبر بنفسه سبحانه وتعالى، فاسأل به خبيرا، فاسأل به خبيرا. فإذا يخبرك بأمر وأنت تحاول أن تطمس هذا الأمر، في الحقيقة أنت كذبت بكلام الله عز وجل. فواجب المسلم أن يعود لكلام الله، وهذه كتب التفسير بين أيدينا، التفسير الماثور، عد إليها، وكلام السلف منقول، هل سكتوا ولا فسروا؟ وهذه كتب الحديث وكتب الاعتقاد بأسانيدها، عد إليها وارجع، ستجد أنهم بيّنوا ووضحوا. نعم.

فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ، وهو قول سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم. آمين. إذن نحن متعبدون بتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وأمرنا بتعقله وفهمه، وهذا لا يتأتى إلا إذا آمنا وحصل اليقين لدينا من أننا نفهم معاني ما نقرأ، نفهم معاني ما نقرأ. وأمر المعنى شيء، وأمر الكيفية شيء آخر، أمر الكيفية شيء آخر، ولا تعارض بين الأمرين، ولا تنافي بين الأمرين، أي أنه لا يختل الإيمان ولا يتوقف الإيمان لكوننا جهلنا أمر الكيفية. فالله تعالى نعم أخبرنا بكثير من الأمور المغيبة، ونحن نجهل كيفيات تلك الأمور المغيبة، نجهل حقيقة عذاب القبر، نجهل حقيقة الجنة وحقيقة النار، ونجهل حقيقة الملائكة، وكم كثير من الغيب نجهله من حيث كيفه، ولكن هذا لا يتعارض مع الإيمان به. فلا بد أن نفرق بين تفويض المعنى وتفويض الكيف. أما المعنى فلا يجوز تفويضه، لا يجوز تفويضه، بل يجب أن نعلم ذلك المعنى وأن نؤمن به ونعتقده، وكذلك في ذات الوقت إذا كان هذا الأمر مجهول الكيف فيجب، إذا كان مجهول الكيف من جهة علمنا يجب أن نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى، وألا نخوض فيه بأهوائنا وآرائنا. ونحن نعلم أن هذا الكتاب هدى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن البيان المبين. وكما قال المصنف هنا، لو جاء مبطل وقال الهدى والصواب فيما أقول، لأن هذا الكلام للرسول يعني غير واضح وغير بيّن، ولم يعني يوضح معناه، فيجب تركه وأخذ قولي وأخذ رأيي. فعلى هذا يكون هذا فتح لباب لأهل الباطل على أهل الحق. فنحن نؤمن ونوقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فلا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم أبواب الدين وهو الإيمان بالله تعالى أن يكون جهل الأمة بمعاني هذه النصوص. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، علم الأمة هذا، ولما سئل الصحابة عن هذا قالوا نعم علمنا كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، حتى آداب الخلاء. فيعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم دقائق الأمور ويترك أعظم باب في باب الله عز وجل الأمة فيه في جهل وعدم معرفة، وهي مجرد ألفاظ تقرأ دون فهم معنى؟ هذا والله ما لا يعقل. ولكن أهل الباطل كما هو معلوم يريدون أن يقيموا حاجزا ومانعا بين الأمة وبين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أنهم إذا حالوا بينهم وبين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم